قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل تحب التهريج؟ ماذا تقولين؟ أقول لك: هل تحب التهريج يا فيلسوف؟ سامحك الله يا بنيتي وغفر لك. فيلسوف، هل أسأت إليك حين قلت لك؟ هل تعرفين أنت أولا حقيقة معنى التهريج؟ التهريج الذي أعرفه أنا هو التبسط والانبساط وقلة التكلف والاحتياط. لا لا يا بنيتي، التهريج من الهرج، والهرج في معاجم اللغة معناه. أنا آسفة، آسفة جدا، أنا لم أقصد أن أسيء إليك أو أن أثقل عليك. لا عليك يا بنيتي، لا عليك، فقط أرجو أن تعلمي أن التهريج هي مهنة المهرج، والمهرج في بعض معاجم اللغة هو الذي يضحك القوم بحركته أو بكلمته أو بهيئته. آسفة جدا جدا، لم أكن أعني هذا أبدا أبدا. حصل خير. طيب، هذا عن معنى التهريج، فماذا إذن عن معنى الهرج الذي ذكرته أنت آنفا؟ بنيتي، الهرج في المعاد هو الكثرة والاتساع فيما يقال أو يشاع مجردا من الصدق مبعدا عن الحق. يا ستار، فالهرج معناه كثرة الكذب، ومعناه أيضا كثرة النوم. كثرة النوم، نعم، الآن وعيت وأدركت وتذكرت. وعيت ماذا وتذكرت ماذا يا بنيتي؟ بعض أبيات من الشعر نظمها أحد الشعراء الظرفاء، قال فيها: وحوقل سرنا به وناما، فما درى إذ يهرج الأحلام، أيمنا سرنا به أم شاما. نعم نعم، ولفت فوق يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن المهم والأهم أن تعلم الآن أن الهرج أيضا في كتب البيان يعني الفتنة والقتل في آخر الزمان. الفتنة والقتل في آخر الزمان، وفي ذلك قال ابن قيس الرقيات أيام فتنة ابن الزبير يا بنيتي، قال ماذا يا فيلسوف؟ قال: ليت شعري أأول الهرج هذا أم زمان من فتنة غير هرجي؟ بمعنى يعني يا بنيتي، هل هذا أول الفتنة أو القتل المذكور في حديث رسول الله عن أشراط الساعة، أم أنه زمان فتنة أخرى غيرها؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن فتنة آخر الزمان؟ بنيتي، روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من المضجع، والمضجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من المجري، قتلاها كلهم في النار. قلت: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: حين لا يأمن الرجل جليسه. أرأيت يا بنيتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى الغد إذن يا فيلسوف.